بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني أنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصود المتحرك وعلي فسادة، والجهة مقصود المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية، وزعم في الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية، وهو باطل، لأنه لو كان في الجهة لكان، أما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، أو مع استقاره إليها فيكون ممكن، والظواهر النقلية لها تأويلات إلى آخر العبارة. من جملة الصفات السلبية، وعليكم السلام، من جملة الصفات السلبية أنه تعالى لا يكون في جهة. جاء ليعرف الجهة قائلا لأن الجهة هي مقصد المتحرك، الجهة هي مقصد الإنسان المتحرك أو مقصد الشيء المتحرك، ذلك المقصود هو يكون جهة للمتحرك. والجهة بطبيعة الحال لا بد وأن تكون قابلة علما للإشارة الحسية، يمينا يسارا فوق تحت وما شاكل هذه الأمور. قال زعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية. هناك البعض يظن نفسه أنه متمسك بالشريعة بحذافيرها، لكن قد يسوقه هذا الأمر لعدم المعرفة بالأدلة العقلية، ولعدم المعرفة بجمع الآيات والروايات، الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا، فلا يمكن أن ننظر إلى آية ظاهرة في المشاهدة الحسية أو في التجسم أو في الجهة أو ما شاكل ذلك، ونأتي على صدق آية واحدة أو رواية واحدة نفسر الشريعة المقدسة. يقول هؤلاء أنه في جهة، أي جهة؟ لما كانوا حينما يقفون يتوجهون إلى السماء يدعون ربهم، أو لأن الإنسان حين الدعاء ينشر كفيه بجهة الفوق وما شاكل هذه الأمور، ظنوا أن الله سبحانه وتعالى في الجهة الفوقانية لما تصوروه من الظواهر النقلية. الظواهر النقلية هناك فيها بعض الظهور على أنه يكون في جهة ويأتي وأمثال هذه الأمور، فلما نظروا إلى هذه الظواهر اللفظية من الكتاب أو السنة تصوروا أن الحق يكون في جهة، وهو باطل. أولا، من تصور معنى الوجوب الذاتي تنتهي عنده هذه الأمور ولا تخطر على باله مثل هذه الكلمات، لكن يقول وهو باطل لأنه تعالى لو كان في الجهة لكان، إما مع استغنائه عنها، إن كان في الجهة فنسأل أهو محتاج إليها أو هو مستغن عنها، إن كان مستغنيا عنها فلا معنى لكي يكون في جهة، وإن كان محتاجا إليها فإذا هو مفتقر، وما كان مفتقر أصبح ممكن أو كان ممكن ولم يكن واجبا، لأنه لو كان في الجهة لكان، إما مع استغنائه عنها أي عن الجهة فلا يحل فيها أي في الجهة، أو مع استقاره أي احتياجه إليها أي إلى الجهة، فيكون الحق ممكنا. وقد تكلمنا فيما مضى وأثبتنا أنه واجب في الذات، وما كان واجبا لا يكون ممكنا. والظواهر النقلية، كأن قائلا يقول هناك ظواهر وكأنها تشير إلى جهة قال والظواهر مد يده إلى السماء دعا ربه ومد يده وكفيه إلى السماء وما شاكل هذه الظواهر والظواهر النقلية لها تأويلات عقلية والظواهر النقلية لها تأويلات عقلية لماذا قال والظواهر؟ لأن ما دل على الجهة بظهوره ليس دليلا بنحو النص حتى نقول نص كيف يؤول إنما هي ظواهر كما قلنا في الأمر ظاهر في الوجوب فإذا هناك ظهورات وإذا كانت ظهورات وتخالفت مع المقاييس العقلية لا بد وأن نرفع اليد عن الظواهر بتأويلها وتفسيرها بمن بالمستقلات العقلية المفسرة لها ومحامل بل لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها مثل هذه الرحمن على العرش استوى كما في عاشية وهو القائم فوق عباده فظنوا فوقية حسية الرحمن على العرش ظنوا العرش محلا وجهة وهو قد استوى عليه وما شاكل هذه التضحيات والسذاجة في معرفة الشريعة ويخافون ربهم من فوقهم وامثل هذه الأمور لأنه لما دلت الدلائل العقلية على من؟ على امتناع الجسمية لما دلت الدلائل العقلية يقول من بعد ما دلت الدلائل العقلية على امتناع كونه واقع في جهة لا بد من توجيه ما هو ظاهر من الأدلة الحسية من الأدلة النقلية عفوا لا اتجاه الإنسان في دعائه إلى السماء كأنه يريد أن يشير ويشعر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى في جانب العلو المعنوي فيكون العلو المكاني كأنه إشارة علما إشارة للعلو المعنوي فالله ينزل عليكم من السماء يفيض عليكم من السماء المراد جهة العلو المعنوي لكن لما كان الإنسان يريد أن يشير إلى تلك الجهة يشير إليها كأنه إشارة إشارة ظاهرية فهذه الإشارة الظاهرية للإشارة المعنوية لعل أقوى رفع كذا كذا في مسألة في بعض الحروب أقوى الروايات على أنه كان يدعو ربه بهذه الأوامر لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها ولواحق الجسمية من الأعراض على امتناعه ولواحقها ولواحق الجسمية وهي العوارض عليه تعالى وجد تأويل غيرها غير من؟ غير العقلية وهي النقلية بما لها من الظواهر وجد تأويل غير العقلية وهي النقلية بما لها من الظواهر لاستحالة العمل بهما هذه ظاهرة في من؟ في الجهة والدليل العقلي ينفي الجهة بكل قاطعية وإصرار الظاهر قابل للتأويل لكن ما كان حكما ثابتا عقليا ليس قابلا للتأويل الجمع بينهما كونه في جهة ولا في جهة لا يجتمعان إذن لا بد من تأويل الظواهر العقلية تأويل الظواهر النقلية عفوا وإلا لاجتمع النقيضان يعني شو اجتمع النقيضان هذه تثبت الجهة وتلك الأدلة العقلية تنفي الجهة فصار في جهة لا في جهة وكونه في جهة لا في جهة جمع بين النقيضين واضح وإلا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما أو نقول نترك كلا من الدليلين لا هو في جهة ولا هو لا في جهة أو الترك لهما وإلا يعني لو تركناهما لا ارتفع النقيضان والنقيضان كما تعرفون لا يجتمعان ولا يرتفعان أو العمل بالنقل فإذا في الصورة الأولى أن نأخذ بالعقل ونفسر ونؤول النقل مثل له الظاهري الاحتمال الثاني أو نعمل بالنقل كان قائلا يقول بعد وجود الأدلة والشرع كيف نترك الدليل النقلي الشرعي ونذهب إلى من؟ إلى العقل قال أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا أو العمل بمن بالنقل وإطراح من وإطراح العقل، وإلا لزم إطراح النقل أيضا أكثر. مما لا ريب فيه نحن ما أخذنا بالكتاب المجيد، بل ولا قبلنا نبوة ولا توحيد إلا بالعقل. العقل هو منار الهدى لكل إنسان، فلا يمكن أن يستدل بشيء وراء العقل إذا صادم العقل. فإذا لو تركنا العقل وعملنا بالنقل لصار بالنتيجة وبالواقع ترك للنقل أيضا، لأن النقل ثبت بالعقل، لأن القبول برسالة الرسول صلى الله عليه وآله ثبتت بمن؟ ثبتت بالعقل السليم. فإذا صرفنا العقل وعملنا بالنقل لازم هذا القول أن نترك كلا من الطرفين، لأن ترك العقل بالنتيجة والمآل ترك للنقل، فيرجع الأمر بالمآل إلى تركهما معا. أو العمل بالنقل وإطراح العقل، وإلا لزم إطراح النقل أيضا. يقول إذا فعلنا هذا لزم إطراح النقل أيضا. لماذا؟ لإطراح أصله. الأصل للنقل ما هو؟ هو العقل، هو العقل. فإذا تركنا هذا بالنتيجة وبالمآل تركنا النقل أيضا، لأن الأصل في قبول النقل هو العقل. أي لولا تحقق العقل لما ثبت الناقل. فيبقى الأمر الرابع، فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل الناقل. فإذا الصحيح أن تقول لا، في الأول يلزم اجتماع النقيضين موسيل ولا وامثال هذه الكلمات. فيبقى الأمر الرابع وهو العمل بالعقل وتأويل النقل. هذا الجمع لو مجمع، هذا الجمع، هذا في الحقيقة مو أطراح تام. نؤول النقل على أن المراد من الجهة هي الجهة المعنوية، المراد من الجهة النقليات، وما يبدو منه أنه جهة لا يراد منه هذا المعنى، يراد منه أمرا، أمر معنوي يراد منه كذا كذا لتفسير. فيكون العقل إذن مفسر علما للناقل. قال ولا يصح عليه، أي عليه تعالى، اللذة والألم. يعني لا يصح أن نقول وأن نقف الحق بأنه ملتذ أو متألم. يأتي ويفسر هذه الكلمة فيقول اللذة والألم تارة المراد منهما ما يرجع إلى المزاج، والمراد من المزاج هو اعتداله. فإذا كان المزاج معتدلا كان الإنسان ملتذا، وإذا كان المزاج مريضا منحرفا صار الإنسان متألما. هل يمكن أن نصف الحق تعالى باللذة والألم الحسيين أو لا يجوز؟ يقينا لا يجوز، لأن الله ليس بجسم حتى يكون له مزاج ثم نتكلم ونقول مزاجه معتدل فهو ملتذ، أو مزاجه منحرف فهو متألم. هذه الكلمات بالنسبة إلى الحق لا تجري أبدا، فلا اللذة العقل الحسية ولا الألم الحسي، ملائم وغير ملائم، لا ملائم ولا غير ملائم بالنسبة إليه في المحسوسات والحسيات لا يمكن أن يتكلم به الإنسان. يبقى ما يكون ألما ولذة ولذة عقلية. أيمكن أن نصف الحق سبحانه وتعالى بأنه ملتذ بلحاظ اللذة العقلية، ومتألم بلحاظ المنافي العقلي؟ أما المنافي فأيضا لا كلام لأحد في كونه لا يمكن أن ينسب وأن يوصف به الحق سبحانه وتعالى. الله متألم بمعنى أن هناك ما ينافيه في عالم الإمكان فيتألم من المنافي لنفسه، ليس هناك من شيء لأزاء الحق سبحانه وتعالى حتى يكون منافيا له. والممكنات والممكنات معلولاته وأمور وشؤون راجعة لذاته المقدسة. فإذا ليس هناك من شيء في رتبة ذاته حتى يكون منافيا له. ما كان معلولا للشخص ناشئا من سيره ووجوده هذا لا يكون مقابلا للشيء. وفي حقيقة الوجود اللامتناهي لا اثنينية حتى تفرض حتى يفرض ما ينافيه مثلا. فإذا لا منافية فلا يمكن أن نقول هو متألم عقلا. بقي الكلام فيما في اللذة العقلية. اللذة العقلية إدراك الملائم. إدراك اللذة العقلية إدراك الملائم. هل يمكن أن نصف الحق سبحانه وتعالى باللذة العقلية أو لا يمكن؟ إدراك نفسه لنفسه هو أعظم إدراك لأعظم مدرك. مثلا ابتهاج ذاته بذاته كما قال ابن سينا هو أعظم لذة. التعبير باللذة لا يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى. التعبير باللذة أنه ملتذ من سياق وهذه الكلمات إلى ما هو إلى ما هو من الأمور الطبيعية إلى ما هو من شأن الحس. فنقول إن هكذا تعبير خلاف الأدب مع الحق سبحانه وتعالى. وثانيا لعل الصفات هي توقيتية، يعني ما ورد من قبل الشرع المقدس يجوز أن نتكلم به، فعلينا أن نتأدب بآداب الشرع، ولا يجوز لنا أن نقول يا ملتز صاح المثل. فإذا من جهة العقل لا مانع من أن نقول أنه ملتز. بأي معنى؟ بمعنى أنه المدرك لأعظم موجود وهو وجوده سبحانه وتعالى، فهو أعظم مدرك لأعظم مدرك وهو ابتهاج ذاته بذاته كما قال ابن سينا. لكن إن جوز العقل مثل هذه الأمور أيجوز أن نصف الحق بمثل هذه الأوصاف؟ حسب الظاهر مشكل، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ما أدبنا به الشرع المقدس. واضح العبارة؟ هناك غير اللذة الذي قاعد نتكلم عنها مثلا، هناك غير اللذة. النوم في مسألة الغضب الإلهي، في مسألة الرضا الإلهي، هناك ورد من قبل الشارع المقدس، هناك ورد من قبل الشارع المقدس، فلا بد وأن نرى ما المراد منه. أما فيما لم يرد من قبل الشارع المقدس نحن نستخرج صفة ونتكلم بها ونصف الحق سبحانه وتعالى بها، هنا المشكلة. أما هناك ورد فيجب علينا أن ننظر إلى التفاسير الواردة، إلى الروايات المفسرة لهذه المعاني، إلى العقل الذي يشرح هذه الأمور إن كان هناك إمكانية للعقل لشرح مثل هذه الأمور. فالوارد يجب علينا أن نرى ونبحث عن المراد منه. أما ما ليس بوارد كيامل ولو تأدبا لا يجوز. ولا يصح عليه تعالى اللذة، يعني ولا يصح أن يوصف باللذة والألم، فلا يقال يا ملتز أو يا متألم لامتناع المزاج عليه تعالى. العلامة يقول لأنه ليس بجسم حتى يكون ذا مزاج، ومن لا مزاج له لا يقال أنه متألم، لأن اللذة اعتدال مزاج والألم انحراف مزاج. فإذا والمزاج من شؤوننا من شؤون الجسم، فلا تجري هذه الكلمات بالنسبة إلى الحق تعالى أنه ملتذ أو غير ملتذ. فالعلامة فرغ المسألة هذا التوجه. المزاج من شؤون اعتدال الجسم في نظمه يسمى المزاج. المزاج هو الاعتدال، انحراف المزاج واعتدال المزاج هذا من شؤون الجسم، فهي أوصاف ترجع لمن؟ إلى الجسم. وإذا كانت أوصافا ترجع إلى الجسم فكيف نصف الحق بما هو من شأن ومن أوصاف الجسم؟ هذا هم هو أرض التوجه، هذا هم هو المفهوم بحسب العرف. لذة وألم ينساق إلى الذهن أنهما من الأمور الحسية، أما اللذة عقلية ألم عقلي هذا لا يفهمه العرف مثله، فالتوصل الحقي بمثل هذه الأوصاف يحتاج إلى دليل. فإذا المصنف لم يشر إلا إلى الألم واللذة الحسيين ونفاهما عن الحق تعالى لأنه لا مزاج له. أقول الألم واللذة أمران وجدانيان، كلمة لطيفة. يقول الألم واللذة لا يعرفان بتعريف، لأن ما يجده الإنسان من نفسه، ما يجده الإنسان من نفسه هذه أقرب من كل شيء، فكيف تكون التعاريف معرفة لها؟ كما نجد من أنفسنا الوجود لا نتمكن أن نعرف الوجود، لأن كل معرف للأوليات يكون متأخرا عنها، فكيف يكون موضحا لها؟ فإذا نحن نجد من أنفسنا اللذة ونجد من أنفسنا الألم وجدانيان، فلا يفتقران فلا يحتاجان إلى التعريف. نحن بفطرتنا كما نجد من أنفسنا الجوع والعطش، نجد من أنفسنا اللذة والألم، وقد يقال فيهما، وقد يقال في الألم واللذة اللذة، يعني وقد يعرفان، مثلا مع كونهما قلنا لا يعرفان، لكن قد نعرفهما ولو تعريفا رسميا مقربا تنبيهيا، كما عرف الوجود ببعض التعاريف اللفظية الاسمية. وقد يعرف يقال فيهما اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، من حيث هو ملائم أي كان ملائما وأدركنا ملائمته من حيث هو ملائم، يعني ما كان ملائما لطبعنا وأدركنا أنه ملائم لطبعنا، رب شيء ملائم لكن لا صفات لنا إليه، من حيث هو ملائم. مثلا والألم إدراك المنافي من أي جهة؟ من حيث هو منافي، والذي حسب الواقع قد يكون منافي بلا إدراك، لكن متى يكون يوجب الألم؟ إذا أدركنا ما هو ينافي طبعنا ومزاجنا. وهما قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين، وقد يكونان عقليين. فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان، إذا كان الإدراك حسي فهو إدراك حسي، فإذا كان الإدراك ببصر بالعين باللمس بالذائقة بالحواس الخمسة الظاهرة، صارت لذة وألم حسيين. وإن كان الإدراك عقلي تصير الألم واللذة عقليين، واضح؟ كما ورد عن بعض عظماء العلماء، أين العرف ملوك وأبناء الملوك من مثل هذه اللذات؟ يا لذات، لعله هو جالس في أنزل بيت ولعله في كوخ مثله، لكن يقول أين الملوك وأبناء الملوك من مثل هذه اللذات؟ يا لذة، لذة معرفة حقيقة من الحقائق، لذة معرفة آية أو رواية حكما أو ما شاكل ذلك من الشؤون العقلية أو من الشؤون الروائية، يراها من أكبر الملاذ التي لم يتوصل إليها الحسيون من الملوك وأبناء الملوك. واضح مثلا؟ في الحقائق يعني واختبارة واقعية، الإنسان إذا وصل إلى مرحلة وعرف الحقائق وكان بمستوى العقل لا بمستوى الحس، لا يرى هذه الملاذ إلا ملاذ لا قيمة لها. فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان، يعني إن كان الإدراك بواسطة أمر حسي فكانت اللذة والألم حسيين، وإلا فعقليان، يعني فإن أدركنا شيء بعقولنا صار اللذة إذا كان ملائما صارت اللذة عقلية، وإن أدركنا شيء بعقلنا وهو منافي صار الألم عقليا. إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا، الألم مطلقا لا يتناسب معه لا حسي ولا عقلي، لا حسي لأنه لا مزاج له، ولا عقلي لأنه لا منافية في الوجود للحق سبحانه، وتعالى، واضح العبارة؟ فإذا أرد التوجس، الألم بإطلاق النفس حسيا كان أو شنو؟ أو عقليا، حسيا لأنه لا مزاج له حتى يكون ما يلا ما يلا ما ينافيه حسا، عقليا لأنه لا موجود في مقابله يكون منافيا له، بل فهو مستحيل عليه تعالى إجماعا من العقلاء. أي إجماع؟ هذا مو إجماع بعد روائي وإجماع حكم وخبري، إجماع من العقلاء، إذ لا منافية له تعالى، إذ لا منافية له تعالى، لا مزاج له فلا ولا منافية له في عالم الوجود. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك مستحيلة عليه تعالى. أما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، لأنها أي اللذة الحسية من توابع المزاج، من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه، والمزاج يستحيل عليه. لماذا؟ وإلا لكان جسما، لأن احتدال المزاج وعدم احتدال المزاج من شؤون من؟ شؤون الجسم. وإن كانت اللذة عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا المتكلمين، مثلا أثبتها الحكماء له تعالى وصاحب الياقوت منا أي من المتكلمين، لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه. ومع ذلك لأن الباري تعالى متصف بمن؟ بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، وما وجب من جميع الجهات كان محض الكمال والتمام، واضح مثلا. ومع ذلك إذا كان بهذه الكيفية أيدرك نفسه أو لا يدرك نفسه؟ يقينا يدرك نفسه مثلا. ولذا قال ابن سينا هو أكبر مبتهج بأكبر مبتهج، مثلا مبتهج بذاته وظهور ذاته لذاته، هو أكبر ابتهاج وسرور، يعني أكبر لذة، لكن مو لذة صلاحية، لذة معنوية. ومع ذلك فهو مدرك بذاته وكمالاته، فيكون تعالى أجل مدرك، هو أجل مدرك ولا لأعظم مدرك وهي ذاته، يعني ظهور ذاته لذاته، تجلي ذاته لذاته، حضور ذاته لذاته، انكشاف ذاته لذاته، فيعبر عنها. فيكون تعالى أجل مدرك لأعظم مدرك، والمدرك ذاته بأتم إدراك، أتم إدراك هو إدراك الحق سبحانه وتعالى، مثل بأتم إدراك. ولا نعني من اللذة، يا لذة فارس اللذة المعنوية، ولا نعني من اللذة إلا ذلك. بل تعارف الناس أن يقولوا لذة حسية، لأن الناس كأنهم إذا قيل لذة راحوا ذهبوا للحسية، وإذا قيل رزق من الله ذهبوا إلى الأموال. فالرزق لا ينتقل ذهنهم في الغالب إلى من؟ إلى الرزق المعنوي والفيض والكرامات الإلهية والانكشافات الحقائق، فلا يرونها رزقا. فلذا لا يقول رزقني الله تعالى إلا فيما كان ماديا من مال وكذا وكذا وجاه ومقام دنيوي. فاللذة أيضا كذلك، كأنه يجب أن يقول اللذة بما هي إدراك الملائم. لكن لما كان الناس لا يتوجهون ولا ينتقل ذهنهم إلا إلى الملاذ الحسية، فسروا اللذة بهذا، فلذا أصبحوا يتعجبون لو قال قائل إن الله ملتذ، ونحن لا نقصد من الملتذ إلا ما قلنا ابتهاج ذاته بذاته. وكما قالوا إنه أعظم مبتهج لأعظم مبتهج. وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، يعني شنو أطلقوا القول بنفي اللذة؟ يعني قالوا مطلقا لا يوصف بمن؟ لا يوصف باللذة، لا حسا ولا عقلا. فالمتكلمون أطلقوا القول، يعني قالوا بنحو أطلاقي أن الحق سبحانه وتعالى لا يوصف بمن؟ باللذة، لا بلذة حسية كما هو واضح لأنها من شأن المزاج، ولا بلذة عقلية لأن مثل هذا التعبير لا يكون للحاق، لأن اللذة معنى هذا أنت على الفرق. إما لاعتقادهم بنفي اللذة العقلية، يقول إما لأنهم يعتقدون أن الله لا يمكن أن يوصف بنا باللذة العقلية، لأن هناك ليس محل الملاذ وليس محل لمثل هذه الأمور، فاللذة ولو كانت عقلية لا يمكن أن نتصورها بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، أو لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف أو لا. حتى ولو جوزها العقل وأمكن أن نقول أنه له لذة عقلية، لكن لأن الشرع المقدس ما وردت فيه مثل هذه الكلمات وما عليكم السلام عليكم وما جوز مثل هذه الكلمات، فتوصيفه بهذه الأوصاف يكون خلافا مخالفا للأدب مع الحق سبحانه وتعالى، أو لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية، يعني في توقيفية، يعني ما ورد من قبل الشارع وقال يا رحمن يا رحيم يا خالق يا رازق يا حي يا قيوم بس، أما ما لم يرد من قبل الشارع فلا يجوز أن نصفه به، لأن هذا التوصيف قد يوجب شبهة ولو بأذهان عامة الناس، أو قد يوجب سوء أدب ولو بمنظار الناس. لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لأنه وإن كان جائزا، لأن توصيفه مثلا باللذة العقلية وإن كان جائزا في نظر العقل، لكنه ليس من الأدب، يعني ليس من الأدب الشرعي والخطاب مع الحق سبحانه وتعالى، لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها، لعلها عقلا جائزة لكن لجهة من الجهات، لتربية، لأخلاق، لجهة من الجهات التي لا نعرفها، قد يكون هذا الكلام ليس بصحيح، فنحن قد تبدو لنا أشياء لكن قد تخفى علينا الكثير. قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد مطلقا، يعني ومن الصفات السلبية، ولا يتحد بغيره. الله سبحانه وتعالى لا يعقل أن نقول أنه يتحد مع غيره. هذا التوجه الاتحاد والحلول، من عرف وجوب الوجود يعرف أنهما من الأباطيل الأولية، لا يقول بهما من عرف البدايات في الفلسفة والحكمة، فضلا عن من كان متضلعا في هذه العلوم أو كان متضلعا في العلوم الإسلامية. كيف يمكن اتحاد الوجوب والإمكان؟ والمعقول الوجوب الذاتي الذي لا يتفنى ولا يتكرر وهو حقيقة الحقائق، كيف يعقل أن يكون متحدا مع من؟ مع فعله ومعلوله وهو المعنى الرابط الحقيقي المندق غير المستقل؟ كيف يمكن اتحاد بين الوجوب الذاتي والإمكان؟ وكيف يمكن ويعقل أن يحل الوجود اللامتناهي في فعل من أفعاله وفي وجود إمكاني هو محدود بحدود خاصة؟ المعقول اللانهاية كيف تحل في المتناهي؟ فإذا هذه هي أولية لمن عرف معنى الوجود الذاتي، ولا يحتاج إلى دليل ولا برهان، لأن هذه معرفة للشيء. أرض التوجه لما جاء يقيم هنا أدلة، ها هنا فقط وفقط بيان ومعرفة الوجوب الذاتي. من عرف الوجوب الذاتي ووجده من نفسه عرفه على أن معنى الوجوب الذاتي مع الحلول والاتحاد مع الغير لا يجتمعان بلا أن نحتاج إلى دليل ولا برهان، كما بعض الأمور أصلا بديهية، كما قال الإمام الحسين عليه السلام إلهي متى غبته، يراه من البديهيات، نحن لا نرى ذلك من البديهيات لقصور وتقصير وتراكم الحجب والظلمات على نفوسنا، لا يكون دليل على أن الأمر ليس من البديهي. الأعمى بعماء حسي لو جلس الآن هنا ما يشاهد أحد شيء من الأشياء، لكن هذا معناه على أن الأشياء ها هنا لا ترى، هو فاقد لوسيلة المشاهدة. ففي الحقيقة والواقع بعض الأمور بديهيات أوليات كحاجة الممكن إلى العلة، وككون وجوب الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، لأن اللا نهاية لا تتكرر ولا تتثنى، هذه بديهيات. أما أن إنسان لا يشاهد البديهيات لأنه محجوب في مكتبة الحسيات، هذا كأعمى لا يشاهد المحسوسات لأنه أصبح لا آلة ووسيلة له في إدراك هذه الأمور. أقول الاتحاد يقاد على معنيين. الآن جاء ليفسر لنا ما هو المراد من الاتحاد. الاتحاد يقال على معنيين، مجازي وحقيقي. أما المجازي فهو صيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد. النطفة تصير علقة بالكون والفساد، بناء على الكون والفساد، لا بناء على اللبس بعد اللبس. واضح مثلا؟ وهذا النزاع هنا بين الفلاسفة، على أن عالم الطبيعة هو اللبس وخلع كما هو يشير إليه الكون والفساد، أن ما يجري في عالم الطبيعة هو من باب لبس وخلع، يعني لبس صورة جديدة نوعية وخلع صورة متقدمة نوعية. يلبس الشيء صورة نوعية جديدة وهي مثلا الصورة الحيوانية أو النباتية، خالعا صورته النوعية المتقدمة ككونه كان معدنا أو كان بصورة خاصة من هذا يسموه خلع ولد. يرجع إلى الكون والفساد، كون جديد وفساد لما تقدم، فساد للنقطة وكون للعلاقة هو الذي يشير إليه. فإذا الخلع واللف في الحقيقة معناه الكون والفساد. صدر المتألهين والكثير من أكابر الفلسفة قالوا ها هنا ليس من باب الكون والفساد بل من باب اللف بعد اللف، كأن قائلا يقول كيف إذا كان الثوب موجود يأتي الثوب على الثوب واللباس على اللباس؟ من باب التقريب الذهني، ما ذهب بينا في هذا الموضوع لولا من باب التقريب الذهني. الطالب الذي ينتقل من الصف الأول إلى الصف الثاني، تحصل علوم جديدة للصف الثاني، هي سعة علما بذهاب حدية الصف الأول لا بذهاب واقعية المرتبة العلمية للصف الأول. فمرتبة الوجود أصبحت لمرتبة جديدة وجودية أوسع دائرة، فذهب الحد وأصبح الشيء بوجود أوسع. وهكذا حينما ينتقل الإنسان من مرحلة ومن صف إلى صف جديد، في الحقيقة ليس معناه يخلع صورة ويلبس صورة جديدة، في الحقيقة والواقع يترك حدا ليتلبس بحد جديد. فالحقائق الكمالية الوجودية كلها بنحو السعة في المرتبة الثانية موجودة متحققة ضيق دائرة الحد الذي كان يتناسب مع الصف الأول، هذا ذهبه، فهو ذهاب إطار وحد وبقاء محدود بحدود جديدة بوحدة وجودية في مرتبة جديدة. واضح؟ هو قاعد يتكلم على من؟ على المبنى العام. فهو أي الاتحاد؟ شو معنى الاتحاد؟ صيرورة الشيء شيئا آخر، صيرورة الشيء كالنقطة، شيئا آخر كالعلقة، بالكون بالتلبس بالعلقة أو بصورة العلقة، والفساد للنقطة. واضح مثلا؟ فصار معنى الاتحاد بهذا المعنى. أما من غير إضافة شيء آخر كما يقال صار الماء هواء، هل ما في إضافة شيء آخر مثله؟ صار الماء هواء وصار الهواء ماء، يعني ذهب شيء وصار شيء، أو مع إضافة شيء آخر كما يقال صار التراب طينا بانضمام الماء إليه. فإذا كون شيء يصير شيئا آخر، إما هو ينفعل ويترك صورة ويتلبس بصورة جديدة، أو لا من باب أنه تضاف إليه أشياء فتترك في المرحلة الأولى ويتلبس بشيء جديد كالطين أو التراب الذي مزج مع الماء فصار طينا. واضح العبارة؟ هذا هو الاتحاد المجازي، هذا هو الاتحاد المجازي. وأما الحقيقي فهو فيروة الشيئين الموجودين شيئا واحدا موجودا الاتحاد الحقيقي كله يصير أرض السواد، لكن مو اتحاد حقيقي. الاتحاد الحقيقي فيرورة الشيئين الموجودين شيئا واحدا، يعني فيرورة والعياذ بالله فيرورة الحق تعالى والشيء الموجود كالإنسان المعين أو كالممكن المعين شيئا واحدا حقيقة. بعد ما هو الله على حده وزيد على حده الذي حل واتحد مع الحق حتى يكون هناك شيء مع شيء، لا، تحقق الشيئين بحقيقة واحدة. هذا معقول؟ هذا معقول؟ تحقق الإمكان والوجوب الذاتي بحقيقة واحدة لا بد، لا هي واجبة ولا هي بعد ممكن. فإحنا ما عندنا هذا الشيء، لا هو واجب ولا هو ممكن، يكون حقيقة ثالثة وحدوية لواقع الإمكان والوجوب. على كل هذه الكلمات ما صدرت إلا من أناس تكلموا بألسنتهم بدون أن يتفكروا فيما يقولون. حسب الظاهر وقتنا انتهى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.